وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن في البداية تكلمنا عن تعادل القاطئين أو تعادل الظنيين والأمارتين، وبعد ذلك انتقلنا إلى شيء قريب منه، ليس هو من الأدلة الشرعية. كلامنا في التعارض بين الأدلة الشرعية، قول المجتهد ليس من الأدلة الشرعية ولكن له صلة بالأدلة الشرعية. لماذا؟ لأنه مجتهد يقلده غيره، والمقلد ينظر إلى قول إمامه كما ينظر المجتهد إلى الأدلة الشرعية، فما يأتي في الأدلة الشرعية يأتي في قول المجتهد من النسخ وغيره من وجوه ترجيح، عرفتم؟ فلذلك مصت الحاجة إلى بيان أو إلى إدخال قول المجتهد في ترجيحات. فلذلك قلنا وإن نقل عن مجتهد قولان كذا كذا كذا إلى آخره، وإن لم يعرف، إلى هنا وصلنا، يعني مرتبط بإيه؟ وإن نقل عن مجتهد قولان معناه إيه؟ عرف أن للمجتهد قولان، وأحيانا لا يعرف أن للمجتهد قولان ولا قول واحد، حتى لم يعرف أن للإمام الشافعي كلاما في هذه المسألة لم يتكلم فيها، ولكن عرف أن له قولا في مسألة مشابهة، في مسألتان نظيرتان، يعني لا فرق بينهما، لم يقم الفرق بينهما أو لم يبين الفرق بينهما، وتكلم في إحداهما ولم يتكلم في الأخرى. ما حكم الأخرى إذن؟ عرفتم؟ هذا هو. وإن لم يعرف في للمجتهد قول في مسألة، لكن يعرف له قول في نظيرها، مثلا تكلم في النبيذ ولم يتكلم في الخمر مثلا، طبعا الخمر منصوص عليه في القرآن، نحن للمثال يعني تكلم في الخمر بحكم ولم يتكلم في النبيذ، ماذا نفعل؟ وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن يعرف له قول في نظيرها، فهو يعني أي قوله في نظيرها، قوله. وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن يعرف له قول في نظيرها، فهو أي قوله في نظيرها، ليه؟ لأن له قول في النظير، لأن له قولا في أن هذا القول قوله المخرج فيها، ضمير فيها يرجع إلى مسألة، فيها ضمير فيها يرجع إلى مسألة مذكورة في المتن، فهو يرجع إلى قوله في النظير، فهو طبعا كما ذكر الشارح، فهو أرجعه الشارح إلى قوله في النظير. إذن قوله هذا الذي في النظير هو قوله في تلك المسألة التي لم يتكلم فيها، ويسمى إيه؟ مخرجا، يسمى هذا القول مخرج، قوله، فهو قوله. ما صفته أو كيف يوصف هذا القول؟ بالمخرج فيها، في تلك المسألة على الأصح، أي خرجه الأصحاب، خرج هذا القول الأصحاب فيها، يعني في تلك المسألة المسكوت عنها أو عن حكمها، إلحاقا لها بنظيرها. هذا نوع من القياس، هذا نوع من القياس. القياس درسناه، يعني الشارع لم يتكلم في النبيذ، لم يتكلم وتكلم في الخمر، ولا فرق بينهما، بل بينهما شبه أو بينهما يعني تناظر، فهمت؟ فيلحق النظير بالنظير بالطرق التي درسناها طويلا. فهكذا هنا، لكن هنا لا يسمى قياس، لا يسمى إيه؟ قياس، بل يسمى التخريج، تخريج هذا القول الموجود هنا إلى هذه المسألة المسكوتة عن حكمها هنا، قول مخرج إلحاقا لها بنظيرها. وقيل ليس قولا له، وقيل ليس هذا المخرج قولا له فيها. لماذا؟ لاحتمال أن يذكر فرقا، لاحتمال أن يذكر المجتهد فرقا بين المسألتين، المسألة المنصوصة المسألة المسكوتة. متى يذكر الفرق؟ لو رجئ في ذلك، لو رجئ يعني إذا قيل له إيه أنت ذكرت حكما في الخمر ولم تذكر حكما في النبيذ، نحن قد خرجناه، نحن قد خرجنا قولك فيه في هذا بإذن منك. إذا قلت له هذا الكلام وهو هي ربما يقول لك لا، لا يجوز لك أنت، لأني أعرف بينهما فرقا، فلذلك لم أجعل هذا الحكم هنا، أليس هذا محتملا؟ فلذلك لا يجوز هذا التخريج، لا يجوز هذا، ولا يسمى قولا مخرجا، ولا يسمى ليس قولا له فيها، لاحتمال أن يذكر فرقا بين المسألتين. لو رجئ في ذلك وقد لا تدرك أنت هذا الفرق لعدم كونك مثله في الاجتهاد. هذا قيل. والأصح على الأول على جواز التخريج، على جواز التخريج، وعلى أنه قوله المخرج، على هذا القول لا ينصب القول فيها إليه مطلقا. هل يجوز لنا أن نسمي هذا القول قول الإمام؟ لا، مطلقا لا، مطلقا يعني بدون تقييد، بدون تقييد. لا ينصب القول فيها إليه، لا ينصب القول فيها، فيها يعني في هذه المسألة المسكوتة، إليه يعني إلى المجتهد، يعني لا ينصب كيف مطلقا، بل ينصب إليه مقيدا، ينصب إليه مقيدا بأنه مخرج، يعني هذا قول المجتهد المخرج بهذا القيد. لماذا يجب التقييد؟ حتى لا يلتبس بالمنصوص، لأن القول إذا أطلق القول فهو المنصوص، وقيل لا حاجة إلى تقييده. لماذا؟ لأنه قد جُئل قوله، قد جُئل هذا القول المخرج قولا له، فهو قوله إذن يطلق عليه أنه قوله، فلماذا يقيد؟ لكن هذا يعني يجاب عنه أو يرد عليه بأن القول الجعلي ليس كالقول الحقيقي، هذا قول جعلي جُئل قولا وهذا قوله الحقيقي، ليس هذا ذاك. ومن معارضة نص آخر يعني ومن معارضة نصا آخر، هناك شيء محذوف، ليس آخر صفة للنص الموجود هنا، ليس آخر صفة للنص الموجود هنا، بل هو صفة لنص محذوف، يعني ما هو تقدير؟ ومن معارضة نصا آخر للنظير تنشأ الطرق. إذن الذي سبق أن الإمام الشافعي تكلم في مسألة بحكم ولم يتكلم في مسألة نظيرة بشيء، لم يتكلم في مسألة نظيرة بشيء، تركها ولم يتكلم، هنا يأتي التخريج، هنا يأتي إيه؟ أو لا يجوز، يجوز هذه المسألة التي سبقت. الآن نرى أن الإمام الشافعي تكلم في مسألة بحكم وتكلم في مسألة نظيرة لها أيضا لكن بحكم مخالف، مثلا تكلم في الخمر وتكلم في النبيذ، تكلم في الخمر وقال هذه حرام، وتكلم في النبيذ وقال هذا جائز يعني حلال ليس حراما، فهم؟ يعني مسألتان نظيرتان الحكم فيهما مختلفان، منه ينشأ إيه؟ الطرق. ومن معارضة طبعا الطرق التي تعرفونها في المنهاج في المحلي في المنهاج الفقهي هو أشمل من ما تكلم عليه هنا، هنا فقط الكلام محصور في المجتهد، أما في المنهاج حكاية الأصحاب للمذهب أو لوجوه الأصحاب المتقدمين يشمل الأصحاب أيضا، أما هنا الكلام لا يشمل إلا المجتهدة، لا يشمل إلا المجتهد فقط، لأننا في الأصول قول المجتهد هو الذي يسمى نصا، أما الأصحاب قولهم ليس نصا، فلذلك لم يشير إلى هذا. القول المخرج هل يكون من قبل الوجه ولا قول الإمام؟ قول الإمام، قول الإمام المخرج. نعم، هل يمكن أن نسميه وجها؟ بما أنه ينشأ من، وفي تسميته وجها أيضا إشكال، لأنه ليس قولا للأصحاب من قبلهم، بل هو قول له نسبة إلى الإمام. نعم، يعني بهذا الاعتبار هو قول للأصحاب، بهذا الاعتبار هو قول للأصحاب، لكن بذاك الاعتبار هو قول للإمام. أي الاعتبارين يعني يعتبر فيه الخلاف؟ إذن يمكن أن يسمى قولا بهذا الاعتبار ووجه؟ نعم، وجد من يقول هذا وجه، يوجد من يصفه بالوجه. يمكنك أن تراجع الكتب التي تتكلم فيها، رسالة تنبيه عندكم هذا تكلم في الاصطلاحات. ومن معارضة نص آخر للنظير، نص آخر للنظير يعني نص النظير، نص النظير يعني نظير، يعني في مسألة نظيرة، في مسألة نظيرة. آخر هنا مفعول به، آخر هنا صفة لمفعول به محذوف. نعم، يعني ومن معارضة نص نصا آخر. هذا النص الآخر فين؟ في نظير. يعني ومن معارضة نص في الخمر نصا في النبيذ، ومن معارضة نص في الخمر نصا آخر في النبيذ. نعم، النبيذ هو النظير هنا، النبيذ هو النظير في هذا المثال. ومن معارضة نص آخر للنظير، يعني هكذا تقرأ، لا تقرأ ومن معارضة نص آخر، بس أسقط قليلا حتى تدل قراءتك على أنك فهمت. ومن معارضة نص آخر للنظير، كيف هذه المعارضة؟ بأن ينص الإمام، يعني بأن ينص فيما يشبهه في مسألة يشبهه على خلاف ما نص عليه فيه، يعني نص في مسألة الخمر على أنها حرام، ونص في مسألة النبيذ على أنه حلال. هكذا بأن ينص فيما، المراد بما إيه؟ في مسألة يشبه هذه المسألة، هو يعني تلك المسألة، فهم؟ فيما يشبه، ينص على ماذا؟ على خلاف ما، يعني على حكم مخالف لما نص عليه فيه، لما نص عليه فيه يعني في المسألة الأخرى. المهم حاصل الكلام إيه؟ أي من النصين المتخالفين في مسألتين متشابهين تنشأ الطرق. حاصل الكلام، حاصل ما قاله المصنف هو هذا، أي من النصين المتخالفين في مسألتين متشابهين تنشأ الطرق، يعني تنشأ الطرق من ماذا؟ من النصين المتخالفين في المسألتين المتشابهين تنشأ الطرق. ما هي الطرق؟ وهي يعني الطرق اختلاف الأصحاب في نقل المذهب في المسألتين، اختلاف الأصحاب. الطرق ليست اختلاف الأصحاب، وإنما هو لازم اختلاف الأصحاب. الطرق يعني هذه العبارة فيها مسامحة معروفة، يعني حتى في شرح المنهاج هكذا قالوا، الطرق هو أو هي اختلاف الأصحاب. ما معنى اختلاف الأصحاب؟ أثر اختلافهم. الطرق هو أثر اختلافهم أو لازم اختلافهم، ليس الاختلاف هو الطرق، ليس الاختلاف هو الطرق. وهي اختلاف الأصحاب في نقل المذهب في المسألتين، نقل مذهب الإمام في هذه المسألة وفي هذه المسألة، اختلفوا في نقل مذهب الإمام. فمنهم من يقرر النصين فيهما ويفرق بينهما. شوف، من الأصحاب من يقرر النصين فيهما، يعني في المسألتين، معناه إيه؟ يقدر النصين، يقدر النصين في المسألتين. الأصحاب يقولون إيه؟ الإمام الشافعي قال في الخمر إنها حرام، قال في الخمر إيه؟ إنها حرام. إذن حكم الخمر إيه؟ حرام. وقال في النبيذ ماذا؟ إنه حلال. إذن حكم الخمر حرام، يعني مذهب الإمام الشافعي أن الخمر حرام وأن النبيذ حلال فقط. مذهب الإمام الشافعي في الخمر هذا حرام والنبيذ هذا حلال. لماذا لا نجعل للشافعي قولين هنا وقولين هنا؟ نقول للشافعي قولان في الخمر وللشافعي قولان في النبيذ بالتخريج، يعني تخرج ما هنا إلى هنا وتخرج ما هنا إلى هنا. تفهمون ولا تفهمون؟ جيد. إذا خرجت منه إلى هنا ومنه إلى هناك جعلت للإمام قولين في كلتا المسألتين، جعلت للإمام قولين، له قولان في الخمر قولان في النبي. ثم أنت تحتاج إلى ترجيح أي القولين هو الراجح هنا. الإمام قال الخمر حرام والخمر حلال، الخمر حرام والخمر قولان مختلف متعارضان، تحتاج إلى ترجيح. قد تستطيع ترجيها وقد لا تستطيع ترجيها. وهنا كذلك متى تحتاج؟ حينما تخرج. حينما لا تخرج لا تحتاج إلى ترجيح. لماذا؟ لأنك لا تعرف أو لا تعترف للإمام إلا بقول. الإمام ليس له إلا قول واحد في الخمر، يقول أن الخمر حرام، هل تحتاج إلى ترجيح؟ لأنه قول واحد. وكذلك في النبي ليس له إلا قول واحد، لكن أنت تحتاج إلى شيء آخر. أنت لا تحتاج إلى ترجيح لعدم وجود القولين، لكن تحتاج إلى شيء آخر، وهو إيه؟ عليك أن تفرق بينهما. لماذا؟ لأن الخمر والنبيذ شيء واحد في الظاهر، متشابهان، بينما الإمام ذكر حكمين مختلفين. لماذا إذن؟ عليك أن تفرق. إذا كان متشابهين ينبغي أن يكون الحكم أيضا واحدا، بينما الحكم جاء مخالفين، بينما الحكمان جاء مخالفين، فعليك بيان الفرق. فإذن الذي يخرج يحتاج إلى الترجيح، الذي لا يخرج يحتاج إلى الفرق. فهمتم؟ هذا هو. فمنهم يعني من الأصحاب من يقرر النصين. ما معنى يقرر النصين؟ يقول أن في هذه المسألة قولا واحدا وهو منصوصه، وهو منصوص الإمام، وأن في هذه المسألة قولا واحدا وهو منصوص الإمام. يعني كلا قوليه في المسألتين نصه أو نصاه، لا تخريجه، لا تخريج. فبالتالي ويفرق بينهما. لماذا لا تخرج؟ التخريج واجب إذا كانت المسألتان يعني متشابهتين. لماذا لا تخرج؟ للفرق بينهما. التخريج يجوز متى؟ إذا لم يوجد الفرق. لماذا أخرج؟ لكونهما واحدا. لماذا لا تخرج؟ لكونهما مختلفتين، فأنت تفرق بينهما. فهم؟ تقول الفرق أو تبين الفرق. هذا هو فريق أول من الأصحاب. الفريق الأول يفعل ماذا؟ يقرر النصين فيهما ويفرق بينهما. فهمت كلكم؟ جيد. ومنهم، هذا فريق آخر، ومنهم من يخرج نص كل منهما في الأخرى. يعني يخرج نص الخمر في النبيذ. ليه؟ لأن في كلتيهما نص، لأن في كلتيهما نصا، أليس كذلك؟ وهذا النص في هذه المسألة أخرجه في هذه المسألة، والنص الموجود في هذه المسألة أخرجه هنا. هذا هو. ومنهم من يخرج نص كل مسألة منهما، يعني من المسألتين في الأخرى، فيحتاج إلى ماذا؟ فيأتي الكلام، فيحكي في كل قولين، فيقول للإمام في الخمر قولان وللإمام في النبيذ قولان، لكن منصوصا ومخرجا، ليس كلاهما منصوص، بل أحدهما منصوص والآخر مخرج. وكذلك هنا أحدهما منصوص والآخر مخرج، فيحكي في كل قولين منصوصا ومخرجا. وعلى هذا يعني وعلى مذهب الفريق الثاني وهو التخريج. وعلى هذا فتارة يرجه من؟ يرجه هذا الفريق، يرجه ما في مشكلة، يرجه أظن أفضل. فتارة يرجه في كل نصها ويفرق بينهما. شوف، تارة يرجه في كل نصها، تارة يرجه هذا هؤلاء الأصحاب في كل نصها، يعني في الخمر نص وتخريج، وفي النبيذ أيضا نص وتخريج. ما معنى نص وتخريج؟ حلال وحرام. النص حلال وتخريج حرام، أو بالعكس، الحلال والحرام حكمان مختلفان، حكمان متعارضان، إذا حصل تعارض يحتاج إلى ترجيح. ترجح ماذا؟ ترجح الحكم المنصوص ولا ترجح الحكم المخرج؟ هذا هو. وعلى هذا فتارة يرجح في كل نصهما، إذن تارة يرجح الحكم المنصوص في هذه المسألة وفي هذه المسألة، فهمتم؟ أيا كان حرام أو حلال يرجح ماذا؟ الحكم المنصوص هنا والحكم المنصوص هنا. جيد، لماذا؟ حينما أنت حينما تعترف أنت بالحكمين، بوجود حكمين، ثم ترجح الحكم المنصوص، بأي دليل ترجح؟ فهم؟ بمرجح. هذا هو. وعلى هذا فتارة يرجح في كل نصها ويفرق بينهم. إذن بيان الفرق هو ترجيح، بيان الفرق هو أنا أرجح الحكم المنصوص. لماذا؟ لأنه يفارق هذا، لأن الخمر يختلف عن النبيذ، فالقول الذي خرجناه من النبيذ إلى هنا ضعيف للفرق بينهما، فبالتالي يترجح الحكم المنصوص. فهمتم؟ هذا هو. وعلى هذا فتارة يرجح أو يرجح في كل نصها ويفرق بينهما، وتارة يرجح في إهداهما، وتارة يرجح في إهداهما نصها وفي الأخرى المخرجة. مثلا يرجح في الخمر الحكم المنصوص الذي هو الحرام، جيد، ويضعف الحكم المخرج، يضعفه. وفي النبيذ بالعكس، يرجح الحكم المخرج وهو حرام، لأن المنصوص في النبيذ حلال. طبعا هذا في مثالنا الذي بدأنا به، يعني الحكم المنصوص في النبيذ حلال والحكم المخرج في النبيذ حرام، ليه؟ لأنه خرج من الخمر إلى هنا، فأنا هنا أرجح المخرج، أرجح المخرج. لماذا؟ لعدم الفرق. فهمتم الصورة؟ وتارة يرجح في إهداهما نصه وهو الخمر، وفي الأخرى المخرجة، في الأخرى المخرجة. ويذكر ما يرجحه ولا نصها. لماذا أنت لا ترجح المنصوص في النبيذ بينما رجحت المنصوص في الخمر، ولم ترجح المنصوص في النبيذ بل ترجح المخرجة؟ لأي دليل؟ ويذكر ما يرجحه ولا نصها. ما الذي يرجحه؟ عدم الفرق. هذا مني أنا ما رأيته للمهشين، ربما أكون مصيب. المخرجين هل يجوز أن يرجح المخرجين؟ أيوة، هذا سؤال أردت أن أتعرض له، ولكن هو يعني سابقني. هل يجوز له أن يرجح الحكم المخرج في كلتا المسألتين؟ فهمت السؤال؟ أنت ذكرت نظرت في كتاب؟ لا. جيد، مشكور. إذن وارد، احتمال وارد، لكن لا يذهب إليه أقل إلا في النادر. جيد، يعني هذه إلا لا. قولان مخرجان في كلتا المسألتين، عند هذا الفريق، أما الفريق الأول ليس عنده التخريج. إذن عند هذا الفريق قولان مخرجان، لماذا لا يرجحهما؟ لماذا أنا أرجح هنا القول المخرج الحكم المخرج وأرجح هنا الحكم المخرج؟ الذين قالوا إليه، الذين قالوا من المهشين قالوا هذا لا يمكن، كأنهم تكلموا بالاستقراء. موجود هذا في الهاشية في الهواشي، أنا رأيته في بعض المواضع لكن لا أضبط. طبعا موجود هذا الكلام في رسالة التنبيه، أنتم عندكم رسالة تنبيه صورتموها فيها هذا الكلام نقلا عن بعضهم، نقلا عن يعني لا يجوز ترجيه المخرج في كلتا المسألتين، لا يجوز ترجيه المخرج في كلتا، أما في إهداهما نعم يمكن. لماذا لا أتذكر؟ انظروا موجود في البناني؟ لا كانه موجود. أنت لم تنظر. لم أجد ما يشير إليه. أو في الأطار، أحد يعني ما هو الأطار؟ لا يوجد الأطار. جيد كلم، في سؤال عندك؟ سؤال، إذا خرج إماما من واحد من الأصحاب مثلا، إذا خرج الأصحاب قول الإمام في مسألة في مسألة أخرى، هل يجري فيه الكلام في قوة الاختلاف وضعفها حتى يعمل بأحدهما دون الآخر إلى آخره؟ نعم، وهو الذي يعبر عنه بالمذهب. الإمام النووي حينما يقول المذهب وهو من الطرق، قد يكون طريقة القطعي وقد يكون طريقة حكاية الخلاف. نعم، يعني هل هذا الخلاف بين النص والمخرج هل قد يكون مخرجا؟ نعم، قد يكون المعتمد مخرجا وقد يكون المعتمد منصوصا، لكن كيف الاعتماد؟ الاعتماد بالنظير إلى الدليل، بالنظير إلى أو بالنظير في الدليل. من الذي يفعله؟ أصحاب ترجيح الإمام النووي مثلا. فلذلك إذا ترجح عنده أن المخرج هو المعتمد دليلا يعبر عنه بالمذهب، يعبر عنه بالمذهب. ويذكر الإمام قوة الخلاف وضعفها. قوة الخلاف لا يوجد في هذا الاصطلاح، على خلاف الأظهر والمشهور. يعني المرجوع في هذه المسألة مثلا بين القول المخرج ونصف الإمام، ما درجته؟ نعم، هل يمكن العمل به أم لا؟ مشكلة، هذه مشكلة خطيرة، لأننا لا نعرف مستوى القول الثاني من حيث القوة والضعف من خلال اصطلاح الإمام النووي. من خلال اصطلاح النووي لا نستطيع أن نعرف قوة المقابل، ضعيف ولا قوي. كيف يتعامل به؟ أما إذا نظرت في الدليل، طبعا أنت لست أهلا للنظر، لست أهلا للنظر، فأنا بالنسبة لهذا شيء مجهول، لا أعرفك ما هو إيه، هل يجوز العمل به أو لا يجوز العمل به، يحتاج إلى دراسة. طبعا يعني عندنا بعض المشايخ يتكلمون في مثل هذه المسائل، أنا لم أدرس عليه. هل يكتب فيه رسالة؟ يكتب فيه رسالة بواحد من لكن من الذي يكتب فيه رسالة؟ الذي يكتب فيه رسالة يجب أن يكون جبار في الأصول وفي الفقه. يعني من الجبابرة هكذا. إذا وجد فليكتب. فإذا كتب بعض المتأخرين كان أفضل. لا نعرف هل تناوله أئمتنا السابقون؟ أنا لا أظنهم تركوه. مثل الإسنوي من الذين صبروا صبرا يعني في الغاية، أظنهم ظنا يعني قريبا من الجسم أنهم تكلموا في هذه المسألة، ربما لم يصل إلينا أو لم نطلع عليه، فقبل الهجوم عليه من قبل أنفسنا الواجب علينا استقراء ما سبق لكلام الأئمة المتأخرين، لأن مثل هذا الأمر يستبعد أن يتركوه مثل الإسنبي، فهم؟ وكما يقولون يعني الفريسة التي انفلتت من قبضة الأسد يصطاده الأرنب، فريسة انفلتت من قبضة الأسد ثم يأتي الأرنب ويصطاده، هذا بعيد يعني في العادة، مستحيل في العادة. الأقوال المخرجة هل جمع في كتاب؟ الأقوال المخرجة؟ هل من العلماء من جمع الأقوال المخرجة؟ هذا يوجد يعني في الكتب المطولة للأئمة المتقدمين الأصحاب. متفرقة طبعا. أما إفراد كتاب لا هذا لا يمكن هذا لا يمكن وليس مناسبا. يلا ننتقل الآن. والترجيح تقوية أحد الطرفين. أحد الطرفين لا هذا خطأ. أحد الطريقتين أو أحد الطريقين. ومع ذلك الأولى أن يعبر أحد الدليلين اللنيين، لأن المراد به اللنيين كما فعل الشيخ الإسلام زكريا، لأن صنيع المصنف هنا يوهم لأنه الآن سابقا تكلم عن الطريق، تكلم عن الطريق، ثم الآن يقول والترجيح تقوية أحد الطريقين. يتوهم المتوهم أن المصنف لا يزال يتكلم عن الطرق التي سبقت الترجيح بين طريقة وطريقة. لا، المصنف لا يتكلم عن الطريقة السابقة بخصوصها، بل كلام المصنف الآن منصب في الترجيح بين الدليلين الظنيين، سواء كان طريقة المذكورة سابقا أو دليل من القرآن أو دليل من السنة أو غيرهما من الأدلة. فهمتم؟ فالأولى أن يعبر بإيه؟ أحد الدليلين الظنيين، أحد الدليلين الظنيين، أو أقل شيء أن يعبر الدليلين، هو الذي عبر به شيخ الإسلام والترجيح. لكن الذي في نسختنا نحن هذه النسخة خطأ بلا إشكال، طرفين هذا خطأ. والترجيح التي في نسخة المصنف والترجيح تقوية أحد الطريقين، أحد الطريقين بوجه مما سيأتي. بوجه الترجيح بوجه أو تقوية بوجه، تقوية بوجه مما سيأتي، أي سيأتي بعضها، سيأتي بعضها، فلا يعترض على الشارح، لأن هناك اعتراض على الشارح. بوجه مما سيأتي يعني كل وجوه الترجيح سيأتي على حسب هذا القول، على ظاهر القول كل وجوه الترجيح، بينما كل وجوه الترجيح لا يأتي، بل ترك المصنف كثيرا من الوجوه، وقال في الأخير والمرجحات لا تنحصر. في آخر الكتاب يقول المصنف والمرجحات لا تنحصر فيما ذكرنا، معناه بوجه مما سيأتي ينبغي تأويله، ولذلك قلت بوجه مما سيأتي بعضها، أو تقول سيأتي إجمالا وتفصيلا. إجمالا الذي في الكتاب إجمالا المصنف ذكر، أما التفصيل في مكان آخر. فهم؟ فيكون راجها، والترجيح تقوية أحد الطريقين فيكون راجها. لماذا قال فيكون راجها؟ تمهيدا لما يأتي. ما الذي يأتي؟ والعمل بالراجح واجب. فهم؟ إذن هذا الشرح من الشارح يعني لحسن الدخول على المتن، لحسن الدخول على المتن. فيكون راجها والعمل بالراجح واجب بالنسبة إلى المرجوه، فالعمل بالمرجوه ممتنع، يعني لا يجوز العمل بالمرجوه، لا يجوز سواء كان الرجحان قطعيا أم ظنيا. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني إلا ما رجح ظنا فلا يجب العمل به، يعني إذا كان ترجيح ظنيا فلا يجب العمل بالراجح، فلا يجب العمل إذ لا ترجيح بظن عنده. الترجيح عند الباقلاني ترجيح قطعي فقط، الترجيح الظني لا يسمى عنده ترجيحا، لا يسمى عنده ترجيحا، فبالتالي لا يجب العمل بما رجح ظنا. فلا يعمل بواحد منها لفقد المرجح. ما معنى لا يجب العمل به؟ فلا يجب العمل به معناه لا يجوز العمل به، بدليل فلا يعمل بواحد منها. لماذا لا يجوز؟ لأنهما كلاهما ظنيان متعارضان، كيف تعمل بهذا ولم تعمل بهذا؟ لا يمكنك العمل بعهدهما طالما لم يترجى عهدهما على الآخر، فلك أن تتركهما أو تعملهما، فلك أن تتركهما أو تعملهما، فهم؟ أما أن تعمل بواحد منهما هذا غير جائز. وكيف يكون الترجيح ظنا ويقينا؟ إيه؟ كيف يكون الترجيح ظنا ويقينا؟ كيف الصورة؟ الترجيح ظنا والترجيح يقينا. يعني مرجح يفيد ترجيحه ظنا، ومرجح آخر يفيد ترجيحه يقينا، يعني قطعا. هذا هو يأتي المرجحات، يأتي بعد هذا وجوه الترجيح، بعضها يفيد الترجيح القطعية والآخر يفيد ترجيحا ظنيا، هذا هو الفرق. إذا كان ترجيحا ظنيا لا يجوز العمل بالراجح عند الباقلاني، وعندنا يجب، يجب العمل به. هنا الترجيح والراجح ليست منحصرة، هل هي منحصرة في قول المخرج فقط أم في كل مسائلها؟ ماذا؟ هنا الخلاف في مسألة الترجيح، العمل بالراجح والمرجح، هل هي خاص بمسألة الطرق والمخرج أم في كل، في كل شيء؟ في كل شيء القول الراجح يجب العمل به، فهم؟ والمرجوح لا يجوز العمل به بالنسبة، ولذلك قال بالنسبة إلى المرجوح. أما باعتبار آخر للعذر أو للرخصة يجوز العمل بالمرجوح، هذا هذا بمعنى آخر، ليس بمعنى، ليس من حيث الاستدلال. من حيث الاستدلال الذي يجب العمل به هو القول الراجح. لماذا؟ لأن القول المرجوح هذا كأنه لا يعتبر قولا، كأنه لا يعتبر قولا في مقام، لأنه صار ساقطا، صار ساقطا، فكأنه ليس هناك قول إلا هذا القول الراجح. إذن عند الباقلاني لا يعمل بالراجح ولا بالمرجو، ولا بالمرجو ولا بالراجح الظني، يعني الظني في كل المسائل، في كل مسائل. ليه؟ لأنه لم يترجى حقيقة عنده، لأن الترجيح عنده هو الترجيح القطعي فقط. هو عنده أيضا، هو عنده أيضا يجب، يجب العمل بالراجح، لا إشكال في هذا، ولكن ما هو الراجح هنا الإشكال. الراجح عند الباقلاني هو الراجح قطعا، الراجح عندنا يشمل الراجح قطعا ويشمل الراجح ظنا. أما وجوب العمل بالراجح ليس فيه خلاف، ليس فيه خلاف. قوله والعمل به ممتنع، هذا يشمل ما كان الخلاف فيه ضعيفا وما كان الخلاف فيه قويا. نعم، يشمل الجميع، يشمل. هل سيأتي من، هل سيأتي من قول الإمام يخرج القوي منه؟ لا، لأنه كما تقرر عندنا أن القوي يجوز العمل به. أنا قلت لك الآن هذا الكلام من حيث أو نحن نتكلم الآن باعتبار الأصول، باعتبار الأصول، يعني لا يجوز العمل بالمرجو لأنه ليس دليلا الآن، ليس دليلا، يعني سقط عن عن عن, عن كونه دليلا، فهم؟ بقي دليل واحد يجب العمل به. أما في الفقه، أما في الفقه يعني رخص، رخص لأجل ضرورة أو رخصة مثلا. العمل بالقوي بمقابل القوي، مقابل الضعيف مثلا، مقابل، مقابل المعتمد في الخلاف القوي مثلا، هل مقابل الله مثلا؟ نعم. أيما هل يشترط فيه الضرورة؟ لا، ليس، أنا لا أتكلم عن الضرورة المصطلح عليها. ضرورة يعني هو بحاجة إلي مثلا، رخص له للحاجة، رخص له، وبالضرورة أولى. وقال أبو عبد الله البصري إن رجح أحدهما بالظن فالتخير بينهما في العمل، يجوز له أن يعمل بهذا ويعمل بذلك، وإنما يجب العمل عنده وعند الباقلاني، يعني عند القاضي، بما رجح قطعا، ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض بينهما، لا ترجيح في القطعيات، يعني سبق هذا الكلام، يعني يمتنع تعارض قاطئين أو تعادل قاطئين هذا هو. ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض بينها. لعدم التعارض بينها. أليس هذا تكرارا؟ هذا ليس تكرارا بلا فائدة، بل تكرار بفائدة سيأتي. ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض بينها، إذ لو تعارضت لاجتمع المتنافيان كما تقدم. الآن هذا معلوم سابقا، ولا بد أن يستثنى منه بعض الأمور، لا بد أن يستثنى منه بعض الأمور، بل يجوز التعارض بين القطعيات. ما هذا؟ والمتأخر من النصين المتعارضين، والمتأخر من النصين المتعارضين ناسخ. شوف، إذن متعارضان، نصان متعارضان وهما قطعيان، نفترض أنهما قطعيان، ثم نصفه بالتعارض، نصفهما بالتعارض. إذن تعارض القطعي مع القطعي، هذا تعارض ليس ممتنعا، هذا تعارض ليس ممتنعا، لأنه لسبب النسخ ألغي، ألغي كأنه ليس موجود. فمثلا أقتل زيدا في نص، أقتل زيدا في نص، هذا خطأ ليس خطئيا، أقتل زيدا خطئي في القرآن، وفي القرآن أيضا نص آخر لا تقتل زيدا أيضا خطئي. ألم يتعارضا؟ تعارضا، يعني تعارض القطعيان. وأنت قلت يمتنع تعادل قاطعين، فنحن نقول يستثنى منه هذا، فهو إيه؟ النصان المتعارضان إذا علم تأخر أحدهما فهو ناسخ. هذا التعارض ليس مضرا، لأنه في الحقيقة ليس تعارضا، في الحقيقة ليس، لأن المنسوخ خلاص ليس موجودا الآن، المنسوخ الآن دلالته غير باقية، دلالته غير باقية حتى يتعارض مع الآخر. قال عبد الفقير ما في مشكلة. نعم نعم، هذا لا يضرنا، نحن نقرأ كما في هذا الكتاب، لأن هذا الذي قاله بعض المهشين أيضا. أما صواب نسخة المصنف ما هو؟ لا أعرف. صواب نسخة المصنف هو ما ثبت في هذه النسخة، أم ما ثبت في نسخة المهشين البناني مثلا؟ بناني عنده غير ما عندنا من حيث الترتيب تأخير وتقديم، أيهما صواب نسخة المصنف؟ أنا لا أستطيع أن أخطأ بشيء الآن، لا أستطيع أن أجزم، لكن كلاهما من حيث المعنى لا إشكال، كلاهما من حيث المعنى سليم، أما من حيث صحة النسخة هذا أمر آخر يحتاج إلى البحث. ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض بينها، إذ لو تعارضت لاجتمع المتنافيان كما تقدم، والمتأخر من النصين المتعارضين. طبعا هذا الكلام مفروض في ماذا؟ فيما إذا تساويا عموما وخصوصا، يعني النصان المتعارضان كلاهما متساويان في العموم والخصوص، هنا يأتي كلام النسخ. أما إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا لا يسمى نسخا، بل يسمى تخصيصا، فلذلك سينبه عليه الشارح في الآخر، في الأخير. فهم؟ يعني النصين المتعارضين ممكن تكتب يعني إذا تساويا في العموم أو الخصوص، ناسخ للمتقدم منهما آيتين كانا أو خبرين، آيتين كانا أو خبرين، أو آية وخبرا بشرط النسخ الذي مر في مبحث النسخ. وإن نقل المتأخر بالآحاد أمل به، وإن نقل المتأخر هكذا في نسختنا، وفي نسخة أخرى وإن نقل التأخر بالآحاد، وإن نقل التأخر بالآحاد هذا أفضل، وإن نقل التأخر بالآحاد، مثلا نصان، هذا نص وهذا نص متساويان في العموم أو الخصوص، متساويان في العموم أو خصوص متعارضان وعلم أن عهدهما متأخر. علم أن عهدهما متأخر، كيف علم؟ علم بالتواتر ولا علم بالآحاد؟ علم بالآحاد، علم بالآحاد أن هذا النص متأخر عن هذا النص. هل يجوز له أن ينسخه؟ نقول نعم يجوز له، أو يجوز لنا أن ننسخ به هذا، أن ننسخ بهذا النص هذا النص، لا إشكال فيه. لماذا؟ سنرى. وإن نقل التأخر بالآحاد أمل به، أمل به يعني أمل بالنسخ أو أمل بالمتأخر، كلاهما جائز، أمل بالنسخ أو أمل بالمتأخر. إذا كان في نسختنا المتأخر كما في نسختنا، وإن نقل المتأخر، وأنت تحتاج إلى تقتيل شيء، وهو إيه؟ وإن نقل تأخر المتأخر يحتاج إلى تقدير. أما إذا كان في النسخة وإن نقل التأخر فلا يحتاج إلى تقدير شيء كما في بعض النسخ. ونسختنا هذه تحتاج إلى تقدير، كيف تقدر؟ وإن نقل تأخر المتأخر بالآحاد عمل به. كيف يعمل به؟ كيف يعمل به يا أخي؟ يعني مثلا نصان متعارضان وتأخر هذا النص مروي بالآحاد أو ثابت بالآحاد، ألا يكون في هذا إلغاء للمتواتر بالآحاد؟ مثلا هذا متواتر، هذا نص متواتر، وهذا قد يكون متواتر أو قد يكون غير متواتر، لكن كلامنا في تأخره، تأخره ثبت بالآحاد، تأخره ثبت بالآحاد، فهل يجوز إلغاء هذا المتواتر بما ثبت تأخره بالآحاد؟ يجوز. لماذا؟ لأن دوامه يعني دوام المتقدم الذي دل عليه المتقدم، الذي دل عليه النص المتقدم، إذن متقدم ومتأخر، إذن نصان متقدم ومتقدم ومتأخر. المتقدم دل على ماذا؟ دل على أمرين، دل على الأمر الأول هو الحكم نفسه، مثلا حرمت الخمرة دل على أمرين. الأمر الأول هرمة الخمر نفسه هو الحكم، الأمر الأول هو هرمة الخمر، هو دلالة قطعية، دلالة هرمة الخمر دلالة قطعية. والأمر الثاني ما هو؟ دوام هرمة الخمر، يعني هرمة الخمر دائمة أو دائمة، هذه الدلالة ليست قطعية، هذه الدلالة ليست قطعية بل هي ظنية، يعني هرمة الخمر إلى أن يأتي ناسخه، إلى أن يأتي. أما كونه دائمة ليست قطعية، كون دلالتها على الدوام ليست قطعية بل هي ظنية، فهذه الدلالة هي التي ننسخها، الدوام الذي ينسخ هو إيه؟ الدوام، الدوام ليس مقطوعا به، إذن الدوام الذي هو المظنون هو الذي نسخناه بالمظنون، إذن نسخ المظنون بالمظنون ليس ممتنعا. جيد. وإن نقل المتأخر بالآحاد أمل به، لأن دوامه بأن لا ما هو الدوام؟ معنى الدوام إيه؟ بأن لا معارضة. ما معنى الدوام؟ أنه ليس له معارض. هذا الدوام مظنون، يعني ليس مقطوعا به، مظنون وليس مقطوعا به، فبالتالي لا يلزم إسقاط المتواتر بالآحاد، لا يلزم منه إسقاط المتواتر بالآحاد الذي هو المهذور، إسقاط المتواتر بالآحاد مهذور، ولكن هذا المهذور لا يلزم لأن الذي نسقطه ليس هو المتواتر بل هو الدوام، الدوام مظنون المتقدم. نعم، لأن دوامه يعني دوام النص المتقدم. ولبعضهم احتمال بالمنع، لأن الجواز يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض الصور، فهم؟ يعني بالمنع، يعني ولبعضهم بالمنع إذا نقل التأخر بالآحاد، إذا نقل تأخره بالأحادي لا يجوز النسخ به. لماذا؟ لأن الجواز، لأن جواز النسخ في هذه الحالة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالأحد في بعض الصور كما ذكرت، وهي إيه؟ وهي أن يكون المتقدم متواتر والمتأخر متواترا أو أحادا، لكن تأخره نقل بالأحد، فكأنك تسقط المتواتر بالأحد. نحن بينا أنه ليس ممتنعا لسبب كذا، فهمتم؟ وآخر دعوانا.